لا هو عندنا خمس دقائق انت محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفضل إحداهما الأخرى. نعم. طيب ونجهل ميزة كل واحدة منهما. نعم، في مرتبتهما ومنزلتهما عند الله. الثالث في أعمالهما الظاهرة لنا، منهم من فضل خديجة ومنهم من فضل، والصحيح يعني أن كل واحدة تفضل الأخرى في جانب من الآخر. تمام. فصار هذا الذي في الخلاف هو الأعمال الظاهرة التي تظهر لنا، هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفصيل هو الصحيح. اذكر لي اسمك محمد، اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنهم. طيب طيب. نعم، التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجة للإعادة أيهم أفضل، وإلا كان يقتضي أن نسأل أيهم أفضل على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه، ثم طيب، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أنهم في التفضيل كمراتبهم في الخلافة، وهذا هو الحق. طيب، يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. نعم، ما المراد بمحكم التنزيل؟ أو ما حضرت أمس؟ حاضر آدم القرآن. طيب، هل القرآن كله يا آدم محمد، هل القرآن كله محكم أم ماذا؟ كله محكم. أحسنت. ما معنى الإحكام؟ الإتقان. طيب، هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم؟ ما هو؟ نعم، تلك آيات الكتاب الحكيم أيضاً. طيب، لكن يرد على هذا أن القرآن وصف في بعض الآيات بأنه متشابه. نعم، في الكمال والجودة والإعجاز. طيب، نريد آية تدل على هذا. شراف، على أي لوجه؟ على أن القرآن كله متشابه. منه متشابه غير متشابه؟ هذا ثمر الجنة، بارك الله فيك. من هو آيات المحكمات؟ من للتبعيض؟ آية الزوار. طيب، عطني إياه. ما جاء المقصود؟ نعم، أحسنت. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه كله، منه آيات المحكمات. نعم، متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه،

كل أمر خارق للعادة يظهر الله على يد ولي من أوليائه إما تأييدا للحق وإما تكريما له. طيب يقول المؤلف نعم كل أمر خارق للعادة احترازا من عباد الله. أي مثل إيش؟ كيف شلون؟ قال بعد 10 دقائق ستخرج الشمس، وهو باقي على طلوعها في العادة 10 دقائق، فطلعت الشمس. قال اشهدوا على كرامته. يطاع بهذا ولا لا؟ طيب. ثانيا مثال آخر. لا هذا من جنس الأول. أخشى يصير بارد بس. أخشى يصير بارد لهم يقول إني ولي. نعم يقول أنا من كرامتي أنني لو وضعت قرطاسة بالنار احترقت. نعم. نعم. تأيش؟ أين؟ فالحاصل أنه لابد أن يكون خارقاً للعادة. طيب قولاً يظهره الله على يد ولي من أولياء احترازاً من على يد ولي احترازاً من إيش؟ مثل إيش؟ ايش يعني ليس ولي. طيب وظهر عليه الكرامه سعد من الخوارق التي تكون بواسطه الشياطين، لكن ايضا انا لا اريد هذا لان هذه تخرج بكلمه ولي. ومن معجزات الانبياء ايضا، معجزات الأنبياء خوارق للعادة، نعم، لكنها ليست على يد الأولياء، يعني على يد من هم أكبر من الأولياء وهم الأنبياء. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقف على القبر يقول اخرج فيخرج، وعلى الميت يقول احيا فيحيا، فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى. هذه لا شك أنها معجزة خارق للعادة، لكن على يد من؟ على يد نبي، فلا تسمى كرامة اصطلاحا، وإلا هي لا شك أنها كرامة لكنها اصطلاحا لا تسمى كرامة، لأن الكرامات إنما تكون على يد الأولياء. ماذا تسمى؟ تسمى عند كثير من العلماء معجزة، والصحيح أنها آية وليست معجزة. هي معجزة لا شك، لكن تسميتها بآية أصح. أولاً لأن هذا هو الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء سماها إيش؟ آيات، ولم يسمها معجزات. ثانياً أن المعجزة قد لا تكون آية على نبوة، كما في حال المشعوذين وغيره والسحرة، لكن إذا قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي، على صدق هذا النبي. ثالثاً أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشر، لكن آية علامة، هذه محببة للنفوس، آية نعم، كأنه علم في رأسه نار، فلهذا كان التعبير بالآية أولى. وخرج بذلك أيضاً قولنا على يد ولي، خرج بذلك ما يخرق العادة مما جرى على أيدي أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم، لأن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج عن العادة لكن بواسطة الشياطين.

فإنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة. نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ المؤمن الصديق. نعم، دليلك؟ قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي فهو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفيما سبق؟ فيها وفيما سبق. نعم، مثال ذلك ما حصل لمريم عليها السلام رضي الله عنها عندما هزت النخلة وكانت في المخاض وكانت مرة ضعيفة فتساقط رطبا جنيا، تساقط العلو إلى الأرض ولم يتغير. يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت بعيسى، هذا في الأمم السابقة، وكذلك قصة أصحاب الكهف